وفقوه من أعمال صالحة أو طالحة لما صنعوه في دار الدنيا من طاعة لله ولرسل الله من تحليل الحلال وتحريم الحرام. فالله في هذه الساعة هو وحده العليم أعلم من أنفسنا بأنفسنا من الذي كان في الدنيا يعمل الصالحات ومن الذي خلف في الدنيا الصالحات وماذا بما أيدينا وماذا سيستقبلنا. الصالح له الصلاح له الرحمة والرضا والطالح له اللعنة والغضب. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم ما هو أمامهم ما سيسبقهم ما سيعرضون به على الله من جنة أو نار من عذاب أو رحمة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفوا خلفهم في دار الدنيا من معصية ومن كفر ومن جحود. وعلى أساس ذلك من يعمل الصالحات يلقى صالحا ومن يعمل الطالحات يلقى طالحا. وفي هذه الساعة الإنسان يحتاج إلى الزاد ولا زاد هنا إلا التقوى. فالدنيا قد ذهبت بما فيها واندثرت بل بالموت قبل العرض. خلف الإنسان زوجته لغيره وأولاده لأنفسهم والأموال يقتسمونها ولا يلحقوا للقبر ولا يلحقوا للآخرة إلا العمل الصالح. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمرنا الله بالزاد للحج ولكن الله نبهنا أن خير زاد نقدمه بين أيدينا ونحن مقبلون على هذه العبادة الكبيرة الحج التي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال أن يكون حجا مضرورا حجا كما أمر الله به أركانا وواجبات وسننا ومستحبات والبعد عن السفه وعن اللغط وعن الفحشاء وهكذا كل طاعة من الأركان الخمسة من كلمة التوحيد ومن الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن الحج وما يتبع ذلك من فعل الخيرات وترك المنكرات. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يحيط مخلوق بعلم الله بل ولا يعلم من علم الله إلا الشيء النذر القليل مما علمه إياه. كلمات أفادته في الدنيا وكلمات ستفيده في الآخرة. أما علم الله الذي وسع كل شيء الذي يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف سيكون. لا يحيط منا أحد لا نبي مقرب ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا يحيط بعلم الله إلا الله الذي وسع علمه كل شيء علم كل شيء وأحاط بعلم كل شيء. وهيهات أن يعلم المخلوق من علم الخالق إلا ما لا يكاد يذكر. وعلم الله القصة التي قص الله علينا في سورة الكهف بين موسى والخضير التي دلت على علم الله الواسع الذي لا يحاط به. عندما سئل موسى كليم الله هل تعلم أحدا أعلم من قال لا أحد. فقال الله له مؤدبا بلى عبدي خضير. قال يا رب اجمعني به. وقد مضى ذلك مفصلا في سورة الكهف فجمعه به بعد محنة وعذاب وشقاء المشي من المشرق إلى المغرب إلى طنجة إلى مجمع البحرين البحر الأبيض والبحر المحيط. فكان ما كان واجتمع به وأراه من غرائبه وعجائبه. وموسى لم يتحمل ذلك لأنه لا يعلمه. بعد أن علمه وبعد أن تركه وبعد أن فارقه بعد أن أراه وأطلعه على ثلاثة فقط من العلوم بل من القضايا في العلم، وليس كل علم قائم بنفسه. عندما أعلمه ذلك واستقرت نفس موسى، وقف طائر صغير قل عصفور على جانب عين ما واخذ قطراه، وكان هذا هو المغزى من القصة كلها. قال يا موسى ما علمي وعلمك أمام علم الله إلا كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر من البحر، وماذا عسى أن تكون هذه القطرة من البحر؟ قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يقول جل جلاله في التقريب لمعرفتنا بعلمه لو أن بحار الأرض كلها المحيطة غير المحيط الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية كانت حبرا مدادا وكانت جميع أشجار الأرض قد بريت أقلاما وأخذت هذه الأقلام تكتب وتستمد من هذه البحار المداد تجف البحار وبعدها بحر فبحر سبع من أنواعها وتبرى الأقلام وسبع من بعدها ويبقى كلمات الله وعلم الله لا ينفد ولا ينتهي. فكيف يحيط بعلمي جل جلاله أحد من الخلق؟ أين الخالق من المخلوق؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالله علما، أي علمهم لا يحيط بالله ولا يعرفون له حقيقة ما الله ومن الله. كل ما يخطر ببالي فربنا مخالف لذلك، ولكن الذي نعلمه ونوقنه فأتى به كتاب ربنا وزادته سنة نبينا بيانا وشرحا وتفسيرا أن الله هو المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص ذو الصفات العلى ذو الأسماء الحسنى الخالق الرازق القيوم على خلقه المحيي المميت الذي لا أول له ولا نهاية وهو على ما كان هو كائن. كان الخلق كان الله ولا خلق وسيفنى الخلق ويبقى الله، والله هو الله جل جلاله الخالق الرازق القادر على كل شيء ومن يحيط به. ولذلك عندما يحاول من يسمون أنفسهم فلاسفة وما هم إلا مجانين العلماء إلا الضائعون تجد العلم في حقيقة اتفق عليها قوم إلا الفلسفة فمعناها الهذيان، فمعناها أن يقول الإنسان من نفسه ويضرب أخماسا بأسداس ويقول أنا فيلسوف، يكفر بالله على شكله يصفه مرة بصفة الخلق بصفة الإنسان بصفة الحيوان بصفة الملك ويعيد القول ويكرره. ومن هنا علم الكلام سماه علماؤنا علم الكلام الذي هو علم الفلسفة، أي كلام لا طائل تحته ولا نتيجة له. أما علم التوحيد فهو ما جاء به الله في كتابه صفة الله ودلالة على وحدانيته وعلى قدرته بما تقبله العقول السليمة ولا ينكره إلا مجنون أو جاحد كافر. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عنت الوجوه ذلت وخضعت وخنعت لله، خضعت وجوهنا وجباهنا ساجدين ولنا الشرف الأسمى بذلك. والحرية كل حرية في العبودية لله، والعبودية كل العبودية في التأله على الله والكفر به. هؤلاء النكرات، هؤلاء المرتدون، هؤلاء الكفار عندما يصفون نفسهم بالتحرر والحرية وهم يكفرون بالله يكونون أذل نوع من العبيد، أحقر من أحقر عبد في الأرض. استعبدتهم شهواتهم ونزواتهم وبطونهم وفروجهم ونساؤهم، واليهود والزنادقة والفساق. أما الحر، أما المتحرر، فهو الذي علم لله حقه فخنع له وعنى وجهه له، عنت الوجوه ذلت. ومن هنا يقال للأسير العاني، أي الذليل بين يدي آسره، ذاك بالنسبة للخلق بعضهم مع بعض. أما ذل لله فهو عز، أشرف وصف وصف به نبينا في القرآن عندما قال الله عنه: قام عبدنا، وصفه بعبدنا وسماه عبد الله. وأشرف إنسان، أشرف صفات يشرف بها مخلوق أن يكون عبدا لله. ومن هنا لا يجوز ولا يليق ولا ينبغي أن هذه الهباه وهذه الرؤوس وهذا الخلق الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته أن يحني رأسه أو يذل إلا لخالقه. ومن هنا كانت انحناءة الرأس عند مالك يسميها سجدة صغرى. ومن هنا كان السجود لغير الله حراما. حاول بعض الأصحاب وقد رأوا أتباع كسرى وقيصر يسجدون لله، رأى ذلك معاذ بن جبل وغيره، فعندما عاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله أنسجد لك؟ قال: لا، لا يكون ذلك إلا لله، ولو كنت آمرا أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لو ولو حرف امتناع الامتناع. منع زوجاتنا من السجود للزوج لأن السجود لا يكون إلا لله، لم يأمرهم وبالتالي لم يسجدوا، فكان المنع منه صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسجود، وكان منهم عدم السجود. وعنت الوجوه للحي القيوم فقط لا إله غيره، ذلت وخضعت. ومن هنا نسجد لله في صلاتنا، صلواتنا الفرائض الخمس في كل ركعة نسجد على سبعة أحرف: على الجبهة، على الرأس، وعلى اليدين، وعلى الركبتين، وعلى أصابع الرجلين. ولا يتم العنو في ذلك ما لم تكن الجبهة ملتصقة في الأرض، إلا إذا كان هناك مانع من مرض، ما جعل علينا في الدين من حرج. ما أمرتكم به يقول صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. ومن هنا كانت الصلاة جلوسا، ومن هنا كانت الصلاة إيماء، ومن هنا كانت الصلاة إشارة، لأن الصلاة لا تسقط إلا عن شخصين، لا تسقط إلا عن غير بالغ أو عن مجنون، وإلا فهي واجبة على العبد ما دام حيا ولو بالغرغراء، إلا إذا فقد عقله فقد أسقط ما وجب لأنه أخذ ما أعطى. فلا تسقط الصلاة إلا لإغماء أو جنون، وللمرأة لحيض أو نفاق، وعلى الصغير لعدم البلوغ، على أن الصغير أمر وليه ومربوه أن يؤدبوه على الصلاة وهو ابن سبع، لأن الصلاة إذا لم يعتدها الإنسان من الصغر لا يكاد يثبت عليها ولا يلازمها. وعنت الوجوه للحي القيوم، الوجوه وهي أشرف ما في الإنسان، لم تخضع ولم تضع جبهها على التراب، ولم تحن رأسها، ولم تذل الوجوه إلا لله الحي القيوم، الحي الحق الواجب الحياة. الحي الدائم. وأما حياتنا فهي حياة زائلة، حياة عارية لم تكن فكانت بإذن الله، وستعود للتراب بأمر الله. نعم سنعود مرة أخرى في يوم البعثة، ولكن ليس ذلك بذاتنا ولا بفطرتنا، ولكن بقدرة السميع العليم. أما الحي الدائم، أما واجب الحياة فهو الله القيوم، القائم على كل شيء والمقتدر على كل شيء والرازق لكل شيء والقائم بكل شيء. له حياتنا وله مماتنا وعليه رزقنا، منه الحياة ومنه الممات، منه العز ومنه المغفرة ومنه الرضا، لأننا خلقه، لأننا ملكه، والمالك لا يلام إذا تصرف في ملكه بما يراه الصالح. والله جل جلاله الخالق المختار يصنع ويجعل ويعامل خلقه كما يشاء، على أن الله جل جلاله حرم الظلم على نفسه كما حرمه على غيره. ففي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، مع أن المتصرف في ملكه لا يعد ظالما إن صنع به ما شاء، ولكن الله فضلا منه لا يجب عليه شيء، ولكنه التزم ذلك وأوجبه على نفسه اختيارا منه ورضا منه جل جلاله، ولا مكره له. وعنت الوجوه للحي القيوم، الحي الذي لا ينام، الحي الذي لا يغفل ولا ينسى، القيوم على كل شيء، الذي لا يغفله شيء عن شيء ولا ينسيه شيء عن شيء، ولا يسهو ولا ينام، والقائم بأرضه وبكونه وبخلقه وبملائكته وبإنسه وبجنه وبجميع ما في العوالم. هو الذي خلق ذلك ودبره وقام عليه، القيوم المدبر للأشياء والقائم على الأشياء والرازق للأشياء، والذي يرى لها ما ينفعها محالا وما ينفعها حالا وما ينفعها بعد ذلك. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. والظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قد خاب وخسر وذل وهان، خسر الدنيا والآخرة من حمل ظلما، من كان وزره الشرك وظلمه الشرك، من كان ظالما لنفسه بأن لم يعطي الله حقا، بأن يعبده وحده وبأن يعتبره وحده أنه الخالق القيوم الحي الدائم. وقد خاب من حمل ظلما، قد خاب وخسر وذل وندم، وخسر الدنيا والآخرة من حمل الظلم وتحمل، من تحمل الشرك وأتى به يوم القيامة هكذا. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وحال الكافي، وكما يعمل الله جل جلاله كعادته الطيبة لا يكاد يذكر بطشا وقدرته وجلاله، حتى يصحب ذلك برحمته وبمغفرته، كما يذكر أهل النار يذكر بجانبهم أهل الجنة، ليرقق قلوب أهل النار فيعودون لله عابدين تائبين، ويخوف أهل الجنة ما داموا أحياء حتى يثبتوا ويلتزموا، ولا يغرنهم الشيطان عدوهم وعدو أبيهم، فيتلاعب الشيطان به فيرتد على عقبيه وينتكي. ونسأل الله السلامة، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات. قالوا من هنا للتبعيض، لم يطلب الإنسان بأن يفعل جميع أنواع الصالحات، فهو أضعف من ذلك، وأعجز من ذلك، ولكن على الأقل يعمل من الصالحات بعضها حسب أمري. وهذا يفسره قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أمرنا الله تعالى بالصلاة قياما وبالتطهر ماء، فعجزنا عن الماء لمرضنا عن وجود ننتقل للصعيد الطيب. أمرنا بالصلاة قياما فعجزنا لمرض أو لركوب طائرة فصلينا جلوسا، لأنه لا يمكن إلا ذلك للمريض، وكذلك لا يمكن إلا ذلك للطائر، لأن الأرض لا وهي أرض ضيقة للمشي لا تحمل المصلى، ولو صلى لا علق نفسه تحت مذلة من يمر عليه فقد يمنع. والصلاة موقوتة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فكثيرا ما نركب الطائرات بحيث يدخل الوقت بعده الوقت، خاصة وقت العصر الذي هو الصلاة الوسطى بصريح قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: فنصلي كالمرضى جلوسا ونكبر حيث القبلة، ثم نبقى في صلاتنا حيث تقدمت بنا الراحلة، وهذا بالنص وليس قياسا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكان في غزاة مسافرا، وأذن بلال وقت مغرب أو عشاء وهم على الرواحل على الإبل، وكانت الأمطار وكانت العواصف بحيث يعز ويصعب الصلاة في الأرض مع هذا الطين من المطر ومع الخوف ومع الرياح والعواصف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: زد فقل ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. والرحال جمع راحلة، كانت الراحلة إذ ذاك الإبل، ولكن الراحلة لغة ما يرحل عليه، والطائرة راحلة وهي يرحل عليها، والنزول من الطائرة مستحيل وهي في الجو، تكون معنى انتحار له ولمن معه. والصلاة لا تؤخر عن وقتها، وخاصة صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقد خصها الله ثم عمم الأمر بالصلوات ثم خصها. ولعن في يوم بني قريظة اليهود، لعن بني قريظة حيث شغلوا عن صلاة العصر، قال: شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم نارا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هكذا بالنص صحيح مسلم، وبذلك الخلافات المذهبية مع النص النبوي لم يبقى لها مكان. إذا صرصر البازي فلا ذك يصرخ. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. لا بد من شرط الإيمان، لا صلاة ولا زكاة ولا عبادة إن لم يكن هناك إيمان، إذ لمن تكون العبادة. هذا الذي لا يؤمن بالله واحدا ولا بمحمد رسولا، فإذا صلى وصام وحج وتصدق لمن يتصدق؟ وإذا لا بد من الإيمان أولا، هو الشرط الأول، وبعد ذلك يعمل الصالحات فتكون لله، لا شرك فيها وليس فيها لا مراءة ولا تسميع. أما غير المؤمن فليس له من يصلي له، لأنه لا يؤمن بالله. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف أن يظلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك بأعداء الله اليهود والنصارى والمنافقين مما شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيرهم، اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم علمنا ما جهلنا، وزدنا علما فيما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين.